له أن يعلفه ناضحا فرخص له أن يعلفه ناضحا رواه أحمد. وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك رواه أحمد وأبو داود وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسب الحجام. معلوم أن الكلام في حكم الإجارة وسبق أن تكلمنا عن الإجارة من حيث تعريفها وشروطها وما ترجم له المصنف بقوله باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. وقلنا إن الإجارة إما أن تكون إجارة منفعة من أعيان وإما أن تكون إجارة أعمال أو إجارة أفراد أو ما يسمى بالأجير الخاص والأجير المشترك. إجارة المنافع من الأعيان مثل ماذا يا مشايخ؟ إجارة منفعة من عين، إجارة منفعة من عين، مثل إجارة البيت. إجارة البيت لماذا يجيبه؟ لغرض ماذا؟ أي منفعة؟ السكنة. إجارة البيت للسكنة، ولو أجره طاحون مثلا أو أجره مدرسة، فإذا منافع المساكن متعددة، منافع المساكن متعددة، كما أن منافع الأراضي متعددة، قد يستأجر أرضا ليضع فيها دوابا وقد يستأجر دوابا وقد يستأجر أرضا لأغراض أخرى، يضع فيها مستودعات، يضع فيها أخشاب، يضع فيها حديد ونحو ذلك. إذن منفعة، منافع، وهذه المنفعة تؤخذ من العين وهي الأرض مثلا. أما إجارة الأفراد الأجير المشترك والأجير الخاص، ما هو الأجير المشترك؟ الأجير المشترك أحسنت، نعم، الأجير المشترك مثل الخياط، خياط فتح دكانه واستقبل أقمشة الناس وثيابهم ليخيطها، فهو ليس أجيرا خاصا لك وإنما هو أجير مشترك لكل من يأتي إليه ويتفق معه على خياطة هذا الثوب مثلا. التأجير الخاص مثل ما يا شيخ مثل السائق والخادم، أو استأجرته لعمل حتى ولو كان مؤقت، كما لو استأجرته ليبني لك بيتا أيضا قد يكون فيه نوع جعالة، هذا شيء آخر وسيأتي. وهذا هو من نوع الأجير الخاص، يعني أنه خاص بك، عمله خاص بك، فإذا هذا أجير خاص. وذكرنا من شروط الإجارة أن تكون على عين مباحة، على منفعة مباحة، كسكنة، وكذلك العين أيضا لابد أن تكون مباحة والمنفعة تكون مباحة. العين لابد أن تكون مباحة والمنفعة كذلك لابد أن تكون مباحة. فلو استأجر مكانا ليجعله مصنعا للخمر أو معمل الخمر ما صح، لأن هذا منفعة محرمة. أو حتى كانت العين محرمة للخنزير أو أيضا بيتها مغصوبا ونحو ذلك، كذلك أيضا لابد فيها من معرفة المنفعة تحديدها، لأنها تختلف. إذا كان سكن عائلة يختلف عن إذا كان سكن مدرسة، لأن سكن العائلة محدودة قد تكون 5 أفراد أو 10، بينما المدرسة 600 فرد، ومعلومنا البيت يتأثر إذا كان الداخل والخارج 600 بينما الداخل والخارج 6، هذا فرق كبير. أو كان استأجره لعمل خاص أو استأجره دائرة حكومية أو لشركة ذات أعمال أو ذات معدات، فإن الأغراض تختلف، ولا الدور والمساكن أيضا تتأثر بنوع المنفعة، ولهذا لابد أن تكون المنفعة أيضا معلومة. كذلك الأجرة لابد أن تكون معلومة، الأجرة لابد أن تكون معلومة. هذا كله سبق بيانه. قال هنا باب أجرتي، باب ما جاء في كسب الحجام. معلوم أن الحجام من أي الأنواع يا شيخ؟ أجير مشترك ولا أجير خاص؟ من أجير مشترك، الحجام والحلاق هؤلاء كلهم أجير مشترك. الحجام معروف الحجامة، وهي استخراج الدم من مواطن من الجسد، وغالبا ما تكون من الرأس أو من مؤخرة الرأس، وقد تكون من مواطن أخرى من الظهر أو نحو ذلك، وهي نوع من التطبب أو نوع من الاستشفاء بطريقة خاصة. توضع المحاجم هذه، والحجام بطريقة خاصة يستخرج كمية من الدم، من دم الإنسان، من هذه المواقع المعينة، وعلى حسب ما يبدو له أن فيه فائدة مواطن معينة يأخذ منها أو يخفف منها من الدم، فيحس المحجوم بنوع من الراحة، وقد تكون مفيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر، النبي صلى الله عليه وسلم حجر، وسيأتي معنا أنه أعطى الحجام أيضا أجرته. الكلام هنا عن كسب الحجام، يعني المبلغ الذي يأخذه مقابل الحجامة، هذا كسبه. كسب الحجام هو المبلغ الذي يأخذه مقابل الحجامة، وهي أجرة، يعني أجرة على عمل، أجرة على عمل. ولهذا أدخلها الشيخ هنا في باب الإجارة، فقال: باب ما جاء في كسب الحجام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، رواه أحمد. نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب. مهر البغي هو ما تأخذه مقابل البغاء، البغي هي الزانية نسأل الله السلامة. سماه مهرا وليس بمهر، لأن المهر لا يكون إلا في النكاح الصحيح، ولكن سماه مهرا لأنه أجرة، كما أن المهر يسمى أجرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وآتوهن أجورهن. في سورة النساء وسورة البقرة. على كل حال المهر يسمى أجرة، وهنا سماه مهرا باعتبار أنه مقابل استمتاع بفرج أو استمتاع محرم. والبغي كما قلنا هي الزانية، وأصل البغي الابتغاء، والابتغاء يعني طلب أي شيء، ابتغاه بمعنى طلبه، لكنه صار يطلق على طريق الفساد في الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. فمهر البغي هو ما تأخذه مقابل الزنا، وهو محرم بالإجماع، وهو كسب محرم بالإجماع. وثمن الكلب كذلك سبق الكلام عليه في أول البيوع المنهي عنها، وقلنا إن هذا محل خلاف في جواز بيع الكلب، وبخاصة الكلب المأذون فيه ككلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزراعة. فبعض العلماء ينهى عنه كما هو ظاهر هذا الحديث، وبعض العلماء يبيح منه ما أبيح نفعه، لأنه ما دام أنه نفع مباح فجاز أخذ العوض عنه. أما كسب الحجام وهو الذي قد عقدت له الترجمة، فالحديث هنا ظاهره النهي عن كسب الحجام، وقارنه بمهر البغي وثمن الكلب. ومهر البغي كما قلنا محرم بالإجماع، وهو أكل مال باطل وبالباطل بالإجماع. وثمن الكلب محل خلاف، ومعلوم أنه إذا قرن فتكون دلالة الحكم هنا مأخوذة بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، لأن ألفاظ الشرع أو أحكام الشرع قد يعطف بعضها على بعض وإن لم تكن في درجة واحدة في الحكم، قد يعطف المستحب على الواجب والواجب على المستحب والمحرم على المكروه ونحو ذلك مما هو معروف في كثير من نصوص الشارع. وسيأتي الإشارة إلى القول الفصل في حكم كسب الحجام إن شاء الله. قال: وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي ولفظه: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. إذن أيضا هذه الثلاثة ذكرت مجتمعة، والخلاف فيها أو في بعضها بين العلم معروف، وبعضها ليس فيه خلاف كما أشرنا. والقول تحريم كسب الحجام مأخوذ من ظواهر هذه النصوص، لأنها ظاهرة في الدلالة على التحريم في قوله نهى في الحديث الأول، والنهي على الأصل فيه للتحريم، وكذلك قول خبيث هنا، والأصل في الخبائث أنها محرمة، وقد يكون الخبيث ما تستخبثه النفس ويستخبثه الطبع وإن لم يرقى إلى درجة التحريم. ووجه كونه مستخبثا أو ينهى عنه لأنه عمل فيه دناءة، ثم أنه مقارفة للدماء، والدماء نجسة، وهذا نوع من الملابسة للنجاسات، فمن هنا استخبث، وكانت له هذه النظرة الدنيئة. وعن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي، لما رأى زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن أو الكسب المأخوذ من الحجامة قال لا، نهاه أن يطعمه أيتاما. قال فلا تصدق به، قال لا، فرخص له أن يعلفه ناضحة، يعني رخص له أن يعلفه ناضحة، بمعنى أن إما أن يشتري به علفا، وإما أن يكون نفس الأجرة التي أخذها كانت من الطعام، قد يكون أخذ الطعام، لأنهم قد يأخذون لا يأخذون نقودا، وسيأتي معنا في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع طعاما للحجام، فقد يكون أخذ طعاما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف ناضحة، والناضح هي الدواب التي يستقى عليها، النواضح في المزرعة يستقى عليها من الآبار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الكسب الذي كسبه طعاما لهذه الناضحة لهذه الدابة، قد تكون بقرة وقد تكون إبلا وقد تكون حميرا. رواه أحمد وفي لفظ، وإن كان غالبا ما يطلق على الإبل، وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، ولم يزل يسأله فيها حتى قال أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقة، أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقة، يعني إما أن تعلفه الدابة وإما أن تطعمه الرقيقة، يعني غلمانك الرقيق العبيد. وفي بعض الألفاظ نضاحك، النضاح يعني الغلمان الذين يشتغلون في الزراعة، يشتغلون في الزراعة في السقي. وهذا أيضا بظاهره يدل على النهي عن هذا النوع من الكسب، وإن كان فهم بعض العلماء من هذا أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلفه ناضحه أو يطعمه رقيقه دليل على أن النهي ليس للتحريم، أنه صارف عن النهي لأن يكون للتحريم، وإنما هو للتنزيه، لأنه لو كان حراما لما أذن له بأن يطعمه رقيقة، لأن الرقيق معلوم أنهم غلمان وعبيد ومكلفون، وحتى البهائم أيضا لا تعطى محرمة، وهي يبتعد بها عن النجاسات وعن المحرمات، لا تأكلها البهائم قصدا ولا يتعمد طعامها النجس. نعم لعل انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهتجا حجمه أبو طيبة وأعطاه ساعين من طعام وكلم مواليه فخففوه عنه. متفق عليه. خففوا عنه. وكلم مواليه فخففوا عنه. متفق عليه. وفي لفظ غلاما منا حجمه فأعطاه أجره ساعا أو ساعين وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولفظه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. المجموعة الأولى كما تلاحظون أوردها الشيخ وفيها النهي عن كسب الحجام. المجموعة الثانية تدل على الإذن، تدل على الإذن، ولهذا كانت ترجمة الشيخ باب ما جاء في كسب الحجام، ولم يقل باب ما جاء في النهي عن كسب، ولم يقل باب ما جاء في الإذن والجواز، وإنما تركها مطلقة هكذا من باب أن الموضوع من الأمور التي لم يجزم الشيخ فيها بشيء، وإنما أورد الطائفتين من الأحاديث، مجموعة التي تدل على النهي والمجموعة التي تدل على الإذن، والمجموعة التي تدل على الإذن من حيث قوتها وصحة السند هي أقوى، هي أقوى وصح سندا. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام، إذن أعطاه أجرة، أعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، كلم مواليه فخففوا عنه، يعني أنهم كانوا يستخدمون الموالي ليعملوا في السوق ويكلفهم بأن يكسبوا مقدارا معينا من المال، بمعنى يقول السيد لعبده لابد أن تأتيني يوميا بمبلغ كذا وكذا، فقد يكلفونهم مبالغ لا يتمكن من تحقيقها وتحصيلها إلا بجهد شديد. فمن هنا كلم النبي صلى الله عليه وسلم موالي هذا الغلام لأن يخفف، يعني بدل ما تطلب منه مثلا 50 درهما يوميا اجعلوها 30 مثلا حتى يعمل ويكسب ويستحصل على 30 بدل من أن تلزمه بأن يستحصل على 50 مثلا. هذا معنى تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لمواليه أن يخففوا عنه. وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. متفق عليه. وفي لفظ دعا غلاما منا، وسيأتي أنهم بني بياضة، حجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين وكلم مواليه أن يخفف عنه من ضريبته، أن يخفف عنه من ضريبته يعني من المبلغ الذي يكلفونه أن يستحصله يوميا. رواه أحمد والبخاري. ولا شك أن في هذا دلالة ظاهرة على جواز إعطاء الأجرة للحجام، والدليل على أن كسبه ليس بمحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. هذا كلام ابن عباس مما يدل على أن المسألة كانت مثارة بين الصحابة. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولفظه لفظ مسلم حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره كلم سيده فخطف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المجموعة تدل على أن كسب الحجام ليس بخبيث ولا منهي عنه، ويمكن أن يستحصل من المجموع أن ينبغي للإنسان إن وجد عملا غير الحجامة ألا يدخلها، وإنما يرى عملا أكثر علوا وهمة. ولكن كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن مثل هذه الأعمال لا شك قطعا أنها أولى وأحسن من أن يمد الإنسان يده ليسأل الناس. والأصل في الأعمال ما كان منها مباحا ومشروعا فإنها شريفة ولا تمتهن المهن، وإنما حينما تنظر لعموم حث الشريعة على العمل من الأعمال التي أباحتها الشريعة فليس فيها دنيء من نجارة وزراعة وتجارة ما دام أنها مضبوطة بضوابط الشرع، لا تلهي ولا تطغي ولا تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، بعيدة عن الغش وبعيدة عن الخيانة وبعيدة عن الزور ونحو ذلك، فإنها أعمال شريفة. دل على ذلك الكتاب والسنة سواء في عموم أمر الله عز وجل بالابتغاء من فضله في أكثر من آية وفي أكثر من مناسبة، بل حتى إنها بعد العبادات كما في الحج وكما في الصلاة صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، وكذلك أيضا حينما يقولون بالجهاد وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، وكل هذا يدل على أن الأصل في الأعمال المباحة ما دام أنها مضبوطة بضوابط الشرع مبتغا بها الاستعفاف وخدمة الناس والسعي على الأولاد والإنفاق عليهم، فإن هذا من أفضل الأعمال، بل هو أفضل من العبادة البحتة، نوافل العبادات البحتة، كما سبق معنا في الكلام على هذا الموضوع في أنواع المكاسب في كتاب مختصر منهاج القاصدين. فهذا هو القاعدة العامة في الشريعة في باب المكاسب وباب الأعمال. وإن كانت لا شك الأعمال تتفاوت من حيث ما يتعلق بما يقارفه أو ما يلابسه العامل من أشياء، كمثلا الحجامة نظرا لأنها تتعلق بالدماء وملابسة، والدماء طبعا نجسة، الدماء التي تخرج هذه نجسة، فإذا هذا يأتي طلب الابتعاد من هذا الباب لا من ذات العمل، وبخاصة أيضا إذا الأمور تتعلق بحاجات الناس، وقد يكون مثل الجزارة، الجزار معلوم أنه يقارف الدماء أيضا لأنه يحتاج والناس تحتاج إلى هذا العمل، وكذلك أيضا حتى قد يكون منها الطب كذلك أيضا باعتبار إذا كان فيه أو يستدعي إجراء عمليات جراحية فإن هذا معلوم أنه أيضا يقارف صاحبه الدماء. ومن هنا ينبغي أن ينظر في هذا لقوة النفع فيه وضوابط الشرع فيه، هذا الذي يمكن أن يقال، ومهما كان هذا كله قطعا وجزما مقدم مهما كان على السؤال أو أن يمد الإنسان يده ليسأل الناس أعطوه أو منعوه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أريد غدا الذهاب إلى بلدي، ولكن في بلدي الذي يكون لديه يثبت أنه ملتزم يتعرض للتهلكة وأنا ملتحفة لجزء أحلق. إذا كنت فعلا تتعرض للتهلكة ويغلب على ظنك أنك هذا فالإثم على من ألزمك. أما إذا كان ضرر يتحمل وضرر يصبر عليه فإن الأصل لا شك في الدعاء. والمسلم عموما قد يتعرض لبلاء وإن كان يسأل الله أن لا يبتليه لكنه قد يتعرض، وكذلك خاصة الدعاء والصالحون فإن أشد الناس بلاء الأنبياء